لا تحزن فالله تعالى إن كنا معه يكن معنا لا تحزن فالنور أتانا فالعسر يعقبه يسرا فكر تتلاقف أمتنا فيغيب جمال حضارتنا تتلاشى فيها هويتنا ويبدد صرح معالمنا لنجدد عهدا يرقبنا لا تحزن فالله معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأسعدنا بالإيمان وطمأن قلوبنا بالذكر وبشرنا بالجنة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي دعانا للابتسامة وأرشدنا إلى التفاؤل ونهانا عن اليأس والحزن. أحييكم أيها الأحبة في ظهيرة هذا اليوم الأحد، أنا عبد الرحمن البشري في لقاء أسبوعي يجمعنا بكم عبر إذاعة UFM. تجدون معنا أيها الأحبة في هذا البرنامج إشراقة قرآنية ونور للسنة وصدق من التاريخ وعبر من السيرة وروعة من الأدب وسحر من الشعر، وتجدون معنا حكمة بالغة أو مثلا سائر أو قصة موحية أو وصفة طبية، كل هذا وأكثر تجدونه في برنامجكم الأسبوعي لا تحزن. أيها الأحبة، رحبوا معي باسمي وباسم إذاعة UFM بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني، شيخنا وضيف هذا البرنامج الدائم. حياكم الله شيخ عايض. أهلا وسهلا بكم أخي عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المستمعين جميعا. شيخنا، الحديث هذا الأسبوع سيكون بإذن الله تحت عنوان جميل وكلمة طنانة رنانة وقعها في القلب كبير، إنه الله. لكن قبل ذلك أذكر الأحبة المستمعين بسياسة برنامجنا، النصف الساعة الأولى سيكون حوار بإذن الله ممتع وشيق لكم تستمعون لنا وتعلقون، بعد نصف ساعة سنأذن لكم بالمداخلة والتعليق والمشاركة على الأرقام التالية، يمكنكم الاتصال مباشرة على 08-11-11-099-99 أو من خلال كتابة الاسم ورقم الجوال على موبايلي 63-44-44 وزين 73-44-44 واستيسي 83-4-3-3. نسعد بمشاركاتكم أيها الأحبة، وأبدأ مع شيخي الكريم انطلاقا من قول المولى جل في علاه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. شيخ عايض، كلمة الله من أحسن الأسماء وأجمل الحروف وأصدق العبارات وأثمن الكلمات. هذا النداء شيخ عايض للمولى جل في علا عندما يقول المؤمن يا الله، رغم قصر هذه الكلمة إلا أنها تفتت الحجر، ما هو الوقع لهذه الكلمة بداية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحسنت أخي في اختيارك هذه الحلقة لتكون مدحا في الباري سبحانه وتعالى، لأنه هو يحب المدح جل في علاه، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب المدح، وقال في صحيح مسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه، فهو سبحانه المعروف بالإحسان المحمود على كل لسان جل في علاه. وبالمناسبة قبل أن نبدأ، هو تفنن الشعراء في مدحه، لكن مهما مدحوه فهو سبحانه فوق مدح المادحين، وصف الواصفين، ولهذا هو مدح نفسه بنفسه جل في علاه، حتى يقول أحدهم إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام ضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. الله. وحد شعرانا في السعودية الشعب يقول يلا يأمل لا أنعادل بخوف من خوف. الله أكبر. لا شريك الله في ملكه ولا يعبد سواه. فيك تشخيص البصائر ومدات الكفوف يا كريما يكرمون لا كارم من عطاه. من عطاه. شايف عالم اللي نعلمه شايف اللي ما نشوف. خافين سره ولا سر ما هي بتخافاه. لا جفانا القل واللي روابعهم ضعوف. جعل ربي ما يرين غضبه لا جفاه. الله. إذا العقيدة والحب والولاء لله جل وعلا ما له علاقة لا بفصحى ولا بشعبي، هي فطرة أبدا. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، والطرق كلها تؤدي إلى مكة، والله يدعى بمختلف اللهجات وتعدد النغمات واختلاف اللغات، ولذلك وكل الحاجات ويجيب هذا ويعطي هذا، لا تعجز لغة عن لغة، وهو سبحانه قدير حتى يقول كما تفضلتم في الآية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم من هو في شأن، فهو يعافي مبتلى ويشافي مريضا ويولي ويعزل ويقدم ويؤخر ويغني ويفكر ويهدي ويظل سبحانه وتعالى، وما سواه فإنه فاني كل من عليها فان. ولذلك لما مدح نفسه قل لموسى قل لفرعون هل تعلم له سميا، يقول هل تسمى باسم أحد. ولذلك علماء اللغة في العربية واللغات يقول لم يتسمى بالله إلا الله، ولم يتجرى حتى أي طاغوت ونمرود أن يقول الله، ما قدر يصل إلى هذا الحد، ما يستطيع. يقول هل تعلم له سميا، وفي معنى المفسرين قال هل تعلم له مسام يساميه جل في علاه، لا إله إلا هو. ولذلك كلما أعجب الإنسان شيء، إما كيان أو أعجبه قوة أو جنود أو بنود أو حشود أو أعلام أو كذا، فليتذكر كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولذلك أنا أشكرك شكرا جزيلا أنك رديتنا لهذه الحلقة لنثني على ربنا، وأنا أدعو الإخوة المستمعين أن يتذكروا عظمة الله وأن ينظرون إلى الناس أنهم هباء. ولذلك أنا قلت في قصيدة لا إله إلا الله، تعرف الأولى سأتيها، قلت كل ما تبصر من الباشوات أهل القباء مثل دود القز سم الفناء بثيابها، من غبائهم علم الدفن قابيل الغراب وانتزى الهدهد البلقيس في محرابها. العظمة له سبحانه وتعالى جل في علاه، لا إله إلا هو. ولذلك كل ما مدحته كل ما أحبك وعظم وقربك وعزك وأغلاك، وإذا مدحت غيره ترى الناس يلومون وينقص الإنسان عوذ بالله ويزيد ويكذب، لأن هذا البشر ممدوح ترى يموت هذا الإنسان ويفنى وينعس وينام ويحتاج إلى الطعام إلا هو سبحانه. لا تأخذ سنة ولا نوم، وتوكل الحي الذي لا يموت، يطعم ولا يطعم، قائم على كل نفس بما كسبت، فعال لما يريد، إن ربك لبالمرصاد. يقول سبحانه كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. والله أخي عبد الرحمن أنا سافرت ما يقارب 40 دولة، وداخل الدولة أمشي في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا، وأجد من المعالم والمناظر والجبال والوهاد والسفوح، وإني ما أتذكر إلا عظمة سبحانه، لا إله إلا هو. وحتى أنه في الكون يقول سبحانه قل سيروا في الأرض جل في علا، حتى أنه مرة كنت أمشي إلى إندونيسيا جاكرتا قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فما عظمه من إله لا إله إلا هو. فعلا كل ارتفع الإنسان شيخي في الفضاء ورأى الأرض وحقارة من فيها يعلم أن من خلقها عظيم ومن كونها وأننا لا نسوى عند الله جناح بعوضة. لكن خلني أبدأ معك أيضا من آية أخرى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني بئس القوم شيخ عايض، وأنتم أوردتم ذلك كثيرا، بئس القوم لا يعرفون الله إلا عند الحاجة. ما هو أولا حال السلف في الرجوع إلى الله، وما الذي أصاب الناس أنهم في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان لا يعرفون الله إلا عند حاجاتهم؟ أنا أعرف أنه يسمعني عبر إذاعة UFM الآن محزون ومهموم ومديون ومريض ومبتلى وعقيم ومكدر الخاطر، والله لا علاج له إلا أنا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس هناك قوة أعظم من قوة الله. نحن وأنتم جربنا الناس وجربنا الالتجاء إلى البشر وجربنا الأطباء وجربنا شيء، لكن كلها تنهار أمام عظمة الله. ليس هناك أقوى من الله، ولهذا الذي سبحانه وتعالى هو الذي يعطي السعادة هو الله سبحانه، ليس غيره. ولذلك أدعوكم جميعا إلى ذكره سبحانه، إلى كثرة اللهج بذكره. ليس هناك، يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليس هناك حل لمشاكلنا وهمومنا وأحزاننا وغمومنا. أنا أمس كتبت في تويتر تغريدة قلت أيها المهموم المغموم الحزين الفقير المسجون العقيم المديون أدمن الاستغفار وأكثر من الاستغفار ولهج بالاستغفار وانتظر النتائج. أفضل علاج. أفضل علاج. جرب يا شيخ، ولذلك لا تركن لغيري سبحانه وتعالى، لأن ولذلك أنا أدعو إخواني إلى الذكر الشرعي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بل في توسلات في القرآن والسنة، والله يا أخي كاد القلب ينخلع الله. إذا قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أرجوكم أن نكثر من الذكر، لأن هذا هو العلاج والدواء. إذن الوصفات في أيدينا يا شيخ عايض، لكن من يتحرك ومن يطبق ما في الوصفة؟ هناك أقوام كما ذكرتم، والقرآن العظيم وهو كتاب القصص الحق أتى بنماذج في التاريخ، الذين لا يعرفون الله في السفينة إلا إذا تحركت الأمواج، ولا يعرفون الله في الحريق إلا إذا احترقت أجسادهم، ولا يعرفون الله في البرد إلا إذا ضربهم الصقيع، وفي الجوع وفي غيره. لماذا يعني لا تكون العودة إلا عندما يلم الألم؟ نعم. من طبيعة الإنسان أخي أنه صاحب جحود ونكران وتنكر الجميل، ولذلك كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رأه استغنى إذا رأى نفسه. فتجد الإنسان إذا أصبح مليونير وعنده قصور ودور ينسى ويتبختر، من هو الحشر هذا أصلا؟ أصلا أنت يوما ما تدفن في التراب، تراب على تراب، وإنسان يمشي على التراب. ولهذا يقول يا الله ترى كلمة يذوقها الناس إذا ركبوا في السفينة، ظل من يدعون إلا هو، وتلاعبت الأمواج وهاجت الريح، انتهت قوة البشر، قال يا الله يا الله. بل أنا ذكرت في لا تحزن ميلر قائد الحربية الأمريكية في الحرب الثانية العالمية الثانية، يقول ضربت سفينتي بصاروخ في ياباني فرسبت في البحر 13 يوم، كان عنده طبعا أدوات التهوية أو شيء من الطعام، فخرجت فأدركت ثلاث حقائق. الأولى أن للكون إله يدير هو يدبر سبحانه. الثانية إذا كان عندك خبز دافئ وماء بارد فقد كسبت الحياة. الثالث لا تفكر إلا في يومك فقط، ليس لك أمس ولا غد. هذه حكماء يعني يستفيد منها الإنسان، ومن تجارب عاشوها في الميدان. أمر آخر إن يا الله يجدها الإنسان إذا ظل في الصحراء ما تدري فإن تذهب فتقول يا الله يا الله فيدلك ويهديك. يجدها المريض على السرير حينما تتخلى العقاقير ما تصلح العيل، حتى الطبيب يقول كيف أشكو إلى طبيبي يا مأبي والذي قد أصابني من طبيبي. حتى ابن سينا ترى كان يعالج من القولون، هو طبيب عالمي وفيلسوف وطبيب، ويسمى القولنج عند السلف قولنج. فابتلاه الله، كان يتبجح لأنه عالج ملوك العراق بهذا، قال لو مرض الجن نفسهم بالقولون أنا عالجهم. فابتلاه الله بالقولون فأخذ العقاقير وحس الأدوية ما نفع، قالوا ما لك؟ قال الطبيب الأكبر حكم على الطبيب الأصغر. فسبحانه جل في علاه لا إله إلا هو. ولهذا أنا أدعو إخواني يكون عندهم رجوع إليه سبحانه وتعالى في السجود الخاشع، الله أكبر. جربوا إخوتي السجود الخاشع إذا ابتليتم بمأساة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بأزمة وكرب كرب قال أرحنا بالصلاة يا بلال. أنا يا أخي معذرة يا عبد الرحمن في اختصار، رأيت الهجوم الكاسح على رسول الله عليه وسلم في شخصي ورسالتي بأبي هم صلى الله عليه وسلم، وإذا هم يصفونه بالكذب في القرآن مسجل نقرأه في الصلاة، ويقولون شاعر ويقولون كاهن ويقولون مجنون والنساطير وين كتبها. قال سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، والله أنا داري أنك تضيق صدرك، وش الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التسبيح حل للأزمات، أدمن التسبيح وحياتنا مكدرة، شوف نفرح في الصباح ونتكدر في المساء، ما في حل إلا التسبيح. الحمد لله. شيخي كلمة يا الله لها وقع خاص في نفس الإنسان، تخرج من كل عضو وتخرج من كل خلية في جسد الإنسان، يقولها فيقشعر بدنه إذا كان صادقا. هذا الإحساس من أين ينبع؟ يعني تدعو البشر فلا يجيبونك، تدعو والديك فربما يتخلون عنك، الأقارب الأصدقاء، لكن إذا لجأت له وأنت قد أسرفت في الدنيا فإنه لا يخذلك. لا إله إلا الله، صدقت. ولذلك القرآن يعلقنا بعظمته سبحانه ويقول ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويدعوك يقول ادعوا ربكم تضرع خفيه إنه لا يحب المعتدين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بل ذكر أنبياءه ورسله فقال فلان وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا بحسب إيمان الإيمان، والله يا أخي أقول من الإذاعة إن والدك يوما من الأيام والد يعني الناس يعني ليس والدك بالذات الكريم الشام أنه قد يخذل والد الإنسان وأخوك شقيقه الذي رضع معك من ثدي واحد قد يخذلك وقرابتك وأصدقائك إلا الواحد الأحد. ولذلك يقول توكل على الحي الذي لا يموت لأنهم يموتونهم ويقول إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء ويصف العباد أنهم أنهم مساكين وأنهم فقراء وأنهم محتاجين وأنه هو الغني القوي سبحانه. يا أخي إذا كان هو الذي يولي ويعزل حتى في قضية تقول يتؤتي الملك من تشاء وتنزع ما قال تأخذ لأنه ما يسلم السلاس أحد تنزع فعنده العزة سبحانه. أيبتغون العزة فإن العزة اللي جميع عندهم يعني عند أوليائهم العزة لله الغنى عند الله المجد عند الله. والله إن أعز إنسان عندي هو الذي يحافظ على الصف الأول وصاحب تبتل لأن رأينا إيش قرأنا التاريخ والله دول ما يعرفها بعض السامعين جزاهم الله خير دول كاملة إن عاشت وبادت حتى يقول سبحان الله مهلك الدول هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم جاء خبر عنهم يقول سبحانه وتعالى وكلا أخذنا بذنبه وأخذ يفصل بعد ذلك وقرونا بين ذلك كثيرا. يا إخوان استشعروا أنكم مسلمون الله أكرمنا بالإيمان الحمد لله أن يخاطب وناس مؤمنين وبشركم من الله يغفر الذنب. أنا كتبت تغريدتين منها يقول يا ابن آدم هذا حديث عند الأربعين نووية هديه لكم عبر هذه الإذاعة يقول سبحانه في الحديث القدسي هم من الأربعين نووية يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشك بشيء إلا أتيتك بقراب مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فنستغفر الله ونتوب إليه. اقرأ الاستغفار بالتوحيد دائما فاعلم أنه لا إله الله واستغفر ذنبك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أبشروا وأملوا أحسنوا الظن به تراه غفور ترى سموح وكريم وهو سبحانه الرحيم الرحمن أرحم والله بأمك بك جل في علاه لا إله إلا هو وأبوابه لا توصد. شيخي الشعر سيكون له مجال ومدح الله والثناء عليه لابد أن تعرجون بنا عليه لكن كل الأبواب توصد وكل الأبواب تغلق وكل الناس يعتذرون الواسطات تنتهي والاستغاثات بالبشر واللجوء لهم لا مكان له إلا الله سبحانه وتعالى كيف نستشعر ذلك في زمن شيخ عايض وأنت تعيش معنا وتلمس ذلك بدأ الناس يعني يعتمدون ويصل يعني يضعون أمورهم بين يدي البشر المسؤولين المدراء الوزراء إلى من نعيدهم. أنا يا أخي أدركت بالتجربة لما خلطت الشباب وسمعت حتى رسائل الفتيات عبر التواصل الاجتماعي وعبر المحاضرات والندوات أن كثير من الناس بسبب التفاتهم إلى غير الله واتجاههم إلى غير البشر أنهم يا أخي أصيبوا بالقلق والاضطراب والهم والحزن والله لا علاج لهم إلا بالرجوع إلى الله لأنه يكسب الطمأنينة كما قلنا. فلماذا هم يحولون ملفاتهم إلى البشر فقط ويعتمدون عليهم؟ أنا أذكر بالمناسبة عجوز في بغداد عند ابن الفرات وزير كان ظالم في بغداد في العصر العباسي القرن الرابع أخذ مزرعتها ولما أخذ مزرعتها ضمها لقصري ما شاء الله شبك عليها وحطها مع القصر فأتت تبكي تقول والله ما عندي زوج والله ما عندي ابن والله ما عندي أخ خف الله فيه قال لا المزرعة لنا مالك شيء هذا القصر وكذا. قالت والله إني أشكو قال على من؟ قالت على الله. قال استهزاه فيه فجور يقول أحد العلماء كنت جالس لكن خفت من السيافين على راسي قال أي عليك بالثلث الأخير يقول عالم والله أني انتفضت. قالت أجل أبشر أنا بمسك الثلث الأخير إيه فمسكت شهرا كامل الثلث الأخير على سجادة تبكي عليه. فسلط الله عليه الخليفة القاهر فقطع يده في الجمعة الأولى وفي الجمعة الثانية حكم عليه بالإعدام مرت عليه قبل ما يقطعوا رأسه. قالت والله بشر جزاك الله خير ترى جربنا الثلث الأخير من أحسن ما يكون. قال تشمتين بي؟ قالت إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أين تذهب من الله؟ وين يذهب الإنسان؟ أهلك دول وأهلك أمم وأهلك شعوب حتى فرعون يوم غطس في الماء وأهلكه قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظر. يقول الحمد لله تغدوا الناس ذاك اليوم مشت الشمس والنجوم وبشرك التاريخ استمر ما توقفت. ترى بعض المتكبرين الآن يمشون على الأرض يظنون أن العالم متوقف إذا ماتوا وبشرك بسوف يموتون وتسير الحياة أجمل ولم يراهم ولا يدري بمحد. طيب أنا أذكر المستمعين أيضا بأرقام التواصل وأعود لحواري مع شيخي. يمكنكم الاتصال مباشرة على الأرقام 08-11-11-099-99 لمن أراد الاتصال مباشرة أو بكتابة الاسم ورقم الجوال كما بدأ يصلني الآن على موبايلي 63-44-44 وزين 73-44-44 واستي سي 83-4-3-3. حياكم الله من جديد وحيا الله شيخنا الكريم. شيخ عايض، الله لطيف بعباده مع كل ما يفعلون ويسرفون ويتجاوزون، إلا أنهم إذا انكسروا وألحوا بصدق لن يعني يتركهم ويخذلهم. كيف يتحول الحزن إلى سرور بكلمة يا الله، والأمن والهلع إلى أمن بكلمة يا الله، والضيق إلى فرج بكلمة يا الله؟ أنا أبشر الأخوة المستمعين بشيء هم يعرفون يعيشونه، لكن نعمة جليلة قد لا يدرك الإنسان، وهي نعمة الإسلام، نعمة أن الله هدانا لسنة رسول الله عليه وسلم، نعمة أن أخرجنا من الظلمات إلى النور. انظر العالم، مليارات لا يعرفون الله، لا يصلون، لا يؤمنون بالآخرة مهما كان. ولذلك سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. من تفاهات الدنيا يوم تعلم أنك تصلي الصلوات الخمس أنك مؤمن، والله لو كنت ساكن في عشة، ولو كنت ساكن في غرفة طين أو في العراء، المهم، لأن حياة سوف تنتهي. انظر لهؤلاء الجبابرة والأكاسرة والذين كنزوا الكنوز وهم الآن أعداء لله، مصيرهم إلى النار. أنت مسلم، الإسلام تكونه في نفسك، ولذلك امتن الله علينا بالإسلام وذكرنا بالنعمة هذه. أكبر نعمة علينا مؤمنين الحمد لله. شوف الآن مساجد تمتلي، شوف الآن حتى من الذين نراهم عصاة، أنا قلت في تغريدة: إذا رأيت عاصيا وظننت أنه أسرف على نفسه فلا تشمت به وابك على خطيئتك فإنك لا تدري بالعواقب، لعل الله أن يغفر له بلمحة. يا أخي، يقول لي أحد المشايخ، يقول رأيت شابا كث الشعر، مرسل شعره جدايل يعني، وفي بكرة يقول مركبها، قال وعود، قلت ما أدري هو يلعب كرة ولا شيء، قال قلت باقتنص الفرصة وأقول يتق الله، وش هذا؟ يقول ما عليه آثار مسحة من الدين ولا السنة. قال يوم أذن مؤذن وهرع هو إلى دورة المشاب ذا، دخل المسجد يقول ارتجف قلبي، قلت هذا عظم عظة. يقول يوم أذن وقف. ولذلك ترى بذرة الخير في الشباب، في الناس، الفطرة. ولذلك ينبغي أن نستثير الفطرة، نقول تعالوا تراكم أنتم أبناء مسلمين، ترى الفطرة في قلوبكم، ترى فيكم خير، تراكم ما شاء الله طيبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ترى الباب مفتوح. ولذلك قلت أنا في قصيدة أمدحه سبحانه: يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أصدت، ورأيت بابك واسعا لا يصد. ترى الباب مفتوح يا أخوان، يا شباب، يا فتيات، يا أخوات، يا أبنائي، ترى مهما أذنبت وأسرفت ترى الله يقبل. رجل قتل 100 نفس وتاب واتجه فقط القرية، مات، دخل الجنة. اتجه فقط، اندم على ما فات، يبدل الله سيئاتك حسنات بإذن سبحانه. سبحانه شيخي، الحياء من الله وهو جزء من تعظيم كلمة يا الله. يعني أنتم عرجتم قبل قليل على اليأس ولا تقنطوا من رحمة الله في قوله تعالى: لا تسرفوا على أنفسكم. القنوط واليأس دب في الناس، في قلة منهم، حتى لا نكون يعني متشائمين وننظر بسوداوية، كما ذكرت في الأسبوع الماضي أن هناك أناس لا يخلع النظارة السوداء من على عيني. شيخي، اليأس والقنوط متواجد مع غلاء المعيشة، ربما عدم وجود سكن، ربما الإنسان عاطل، أو بينه وبين والديه أو زوجته خلاف، أو يتمنى أن يحصل على سيارة من متاع الدنيا إلى آخره، من هموم الشباب والشابات في هذا الزمن. هل يعتبر اليأس والقنوط هذا محله في حياتهم؟ أولا اليأس والقنوط أخي محرم، حتى يقول سبحانه إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تغلبوا على اليأس. أنا بالمناسبة تذكرتني بشيء، أنا أعرف أن لابد نعترف بمشاكلنا ومآسينا، أعرف أن في بطالة، أعرف أن في فقر، أعرف أن الناس يعني لا يجدون حتى ما يعني ربما فواتير الكهرباء في بيوتهم، أو ربما كلفة الغذاء. ماذا نفعل أمام هذا؟ يا أخي، إذا كان الهندي طاغور وهو على غير الديانة الإسلامية، يقول في قصيدتي أنت أردت في لا تحزن، يقول إني أنا لما نزلت السوق أطلب الله في قيمة الدراجة رأيت رجل مبتور القدم، قلت يا رب يكفي يكفي، لا تعطيني، أنا أبغى خلاص. يا أخي طيب افرض، لماذا ما نعدد نعم الله؟ ويليام جيمس أبو علم النفس هذا أمريكي كبير يقول مشكلة عندنا نحن البشر أننا نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود. عندنا 80 أو 90% من النعم بينما نطارد هذه 10%، نبكي صباح مساء. تجد الواحد ما عنده وظيفة ينوح، طيب والعينين والبصر والسمع والرجلين والصحة والعافية والإسلام والأمن والستر والذرية، نعم كثيرة. نعم، أنا أرى أن أكثر ما يخفف المآسي العبودية الصادقة له سبحانه وكثرة الذكر. ولذلك أنا أحيي شبابا رائعا أن رأيتهم في المساجد في الرياض وغيرها، حتى أبشرك لما زرت الدور، والله كنت قبل قليل أن أدخل الاستوديو عندكم قبل 1:30 أكتب مقالة لجريدة الشرق، وتذكرت قلت مشاهد لا تنسى. شاب في كورشفيل، مدينة في فرنسا قمت فيها أيام، شاب تونسي ذهب غريب من أهله وعزوبي ومشرد، قال حفظ 15 جزء أمامنا يعني، وأسلم على يدي 7 من الفرنسيين وصار ناجح في دراسته. ولما دخلنا في لندن أيضا وجدنا شاب صومالي اسمه محمد حسن عمر كان في مخيمات اللاجئين، قلت تعلمت العربية ليست لغته، وحفظت القرآن حتى بالقراءات، وذهب يحضر الدكتوراه والله مثل ما أقول لكم، وإمام مسجد وداعية، شق طريقه يقول اعتمدت على الله عبودية. الله سبحانه معك، انت اعتمد عليه بس انك واصل. يقول والذين جهدوا فينا نهدينهم سبلنا، طبعا يبغى الإنسان يكون مسدوح وممدود وتجي كل شيء والنجاحات. يا أخي ما وصل المجد الذي من صارع وثب حتى يقول المتنبي تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، حتى المتنبي يقول طاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم من سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمره، فلا تحسب أن المجد دفا وكينة، بس عفلات ومناسبات وعزائم، فما المجد إلا الفهم والفتكة البكر. إلى يقول وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله عشر. ترى النجاح معاناة، دموع، همة. أعرف شاب عندنا سعودي يقول رفضت في الوظائف، وأنا يعني أعرفه الآن، قال وذهبت في الأخير وأخذت أنا مع جماعة يعني مجموعة من الشباب في سوق الخضرة، يقول يعني مثل شركة مؤسسة صغيرة يعني ودكاكين، يقول والله أني دخلي في الشهر الآن الصافي أكثر من 20,000. ما شاء الله تبارك الله. يعني كل سيروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، اشتغل بالله. النملة بقيت في مكان، النحلة كلها تجاهد رغم ضعفها. نعم. طيب شيخي أنا أذكر برقم التواصل وأخرج إلى فاصل لنعود لاستقبال كل اتصالاتكم وتعليقاتكم ومداخلاتكم. أيها الأحبة، الرقم المباشر زياد باسالم هناك في الكنترول بانتظار اتصالاتكم 08-11-11-099-99، وكما تصلني الرسائل بالاسم ورقم الجوال موبايلي 63-44-44 وزين 73-44-44 STC كذلك 83-4-33. فاصل قصير ونعود لكم. حياكم الله من جديد أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم لا تحزن، عنوان حلقتنا إنه الله. ضيفي الشيخ عايض بن عبد الله القرني، حياك الله من جديد شيخ عايض. أهلا وسهلا بك يا أخي. الله يحييك. الحديث عن إنه الله مستمر، لكن الشيخ عايض القرني الداعية، الشاعر، الأديب، المثقف، المتذوق للشعر، لابد أن يتحف أسماعنا بشيء من الشعر في موضوعنا وفي غيره. أشكرك على تشجيعك المواهب الشابة أثابك الباري. أولا أنا عندي من الفصيح طبعا والشعبي، المتنبي هذا أسطورة، أخذ علينا جزء من التفكير، الله المستعان، يطاردنا في كل مكان. سلب لبك. مرة يقول هو عن الحزن وعن الكدر، يقول لا تلقى دهرك، لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دائما يصحب فيه روحك البدن، فما يديم فما يرد عليك الفائت الحزن، فما يديم سرورا ما سرت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. أذكر شعبي أيضا من شعراء الوطن يقول، يا أخي شوف الكلام، يقول اصبر على جور الزمن، في ملاحظة جور الزمن، لو تحداك الصبر زين ومنزع الصبر لو طال، واحذر تبين عند الأنذال حاجتك، لا تنقض الحاجة ولا استر الحال، يقول فوض إلى الله الأمر، وإن كان همك في حياتك معيشتك، الفول بريالين والخبز بريال، يقول إن كانك مهتم من الرزق، يقول إن كان همك في حياتك معيشتك الفول بريالين والخبز بريال. سؤال بسيط أقول للشباب والناس، هل سمعتم أحد في تاريخنا من يوم ولدت أنا وياك ولا قبل مات جوع؟ أبد. أنا رحت 40 دولة في العالم، يقول حتى الدول الفقيرة بيجد خبز، لكن الذي يعدم الصلاة، الذي يفقد الإيمان، لن يجد عوضا أبدا، ومصير عوذ بالله إلى الهلاك. فالمقصود علينا نرضى بالله. أنا يعجبني دائما شعر الأمل، شعر القوة، العزيمة، الهمة، شعر أنك دائما تتفائل، حتى يقول ابن العكوك ترى من أكبر الشعراء هذا، يقول عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. شاعر اسمه القاضي من عنيزة شعبي يقول لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عند اشتداد الحزامي، وإن كان عينك خالفت لذة النوم. انت تنام وخالقك ما ينام، ما دام انه لا ينام لا تأخذ سنة ولا نوم. انت فوض اليه، اسجد، ادعو بعد الصلاة في الفجر سبحانه وتعالى في كل ليلة في الثلث الأخير. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر؟ ينزل نزولا يليق بجلاله. يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟ نعم. شيخ عايض، أول فيه سؤال كذا يتبادر لذهني بعيد عن المستمعين، السبحة ما طلعت إلا مع الشعر وعملت صدى جميل، وش سبحتها؟ أنا بحطها في جيبي. أولا ترى السبحة ما فيها باس يا أخواني، سبحوا خذوها بأيديكم. وابن تيمية في مجلد 21 الطبعة الأولى في الفتاوى سهل فيها، وسبحوا في أصابعكم ولا بالطقطاقة هذه مسبحة، ولا سبحوا، المهم أن تسبح، المهم حرك حرك شفتيك. أكثرنا من الكلام والمديح بعضنا والهرج والسواليف، سبحوا الله يتقبل منه منكم. أبدأ استقبال اتصالاتنا مع المتصل الأول عدنان، أهلا وسهلا، السلام عليكم. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل عدنان. حتى تكون نموذج يعني ومثال مشرق للمتصلين بعدك، الاختصار حتى نتمكن من استقبال أكبر قدر ممكن من الاتصالات، تفضل. أكيد أكيد. وكله أحب أقول لك يا شيخ عايض، أهلك على كلامك والله لازم أتحفتنا فيه وأوصلك للأمام إن شاء الله. شكرا يا أخ عدنان، الله يثيبك كثر خيرك. شكرا يا عدنان، شكرا جزيلا لك. عبد الله، عبد اللطيف، السلام عليكم، تفضل يا عبد اللطيف. عبد الرزاق، السلام عليكم. عبد الرزاق، تفضل يا عبد الرزاق. غير زياد. طيب اللي يسمعني من المتصلين ربما يكون عبد اللطيف عبد الرزاق، اذا سلمت وعرف انه على الخط فيبادر معنا. شيخ عايض، اعود حتى يجهزون اتصال عبد الرزاق. الادعيه التي وردت على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تخلو من اللهم ويا الله والنداءات وابتهالات الى المولى جل في علا، لكن كيف تجاب الدعوات؟ يعني حتى لو نورد حديث الغمام والدعوه التي تعمل. نعم. عموما الادعيه اداب الله يحفظكم، منها اخلاص الدعاء، انك تدعو بنيه صادقه مخلصه وانت تعرف متيقن من كرم الله وفضل الله. الثاني ان يكون الداعي يدعو بالادعيه الشرعيه، لا يتعدى ولا يظلم، لا اثم ولا قطيعه رحم، او لا يسيء الادب في الادعيه مثل اللي يتعدى في الدعاء، كان تدعو الله بغير اسمائه الحسنى او صفات العلى سبحانه. منها انك تكرر الدعاء، فان الله لا يتعظم ذلك، وتخلط دعائك بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عليه الصلاة والسلام إذا دع أحدكم فلا يقول إن شئت فإن الله لا مكره له، بل يجزم المسألة، يطلب من الله. ولذلك دعاه صلى الله عليه وسلم يخلط ما بين الرجاء والأمل والضعف والمسكنة والاعتراف بالذنب والتقصير. ولذلك في القرآن علمنا الله كيف ندعو، بل قال يعني أخبرنا بدعاء الأنبياء. أحدهم يقول ربي إني ظلمت نفسي، قال فاغفر لي فغفر له. والثاني إبراهيم عليه السلام يقول الذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين، وهم الأنبياء مجرد طمع. وبل أبونا آدم وأمنا حواء يقول ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا إن كنا من الخاسرين. إذا نعود للمتصلين، عبد الرزاق، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله عبد الرزاق، تفضل. اسعد الله مساكم بكل خير، احييك اخوي عبد الرحمن واحيي شيخنا الفاضل الكريم. وحقيقه ان نستمتع بوجودك يا شيخ، احنا مستمتعين كمستمعين، وبالنسبه لي مستمتع كمنتسب لهذه الاذاعه الفاضله. اهلا وسهلا. شيخنا ما ابغى اطيل ولا اخذ من وقت اخواننا الكرام، لكن في قصيده كنت استمع لها وانا صغير ولا زالت تتردد في اذني كثير من ابياتها اللي فيها عن الثعبان اللي تقول فيها وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. جميل. لو تتحفنا ببعض اللمع والمتع ببعض الأبيات من هذه القصيدة. طيب. وسؤال صغير يا شيخ، في حديث بخصوص قصة إسلام ضمام بن ثعلبة طال عمرك، أشرت في هذه في قصة إسلام ضمام بن ثعلبة بأنه أتى فارا من النار أحسن الله إليك. عندي لكن وجهة أخرى أتمنى أنك تصحح لي وتجود لي فهمي فيها. إن الذي أتى بضمام بن ثعلبة إن كان فرارا من النار فهذا فهو مؤمن بالنار، فإن كان كذلك فلا، فمن المحتمل أن يأتي ويعلن الإسلام. لكن الذي أتى بضمام بن ثعلبة بداية الحديث أو سياق الحديث يشير أنه كان سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بداية من خلق السماء، ثم سأله من نصب الجبال ومن بسط الأرض. فالشاهد كان الدافع لعل وعسى هو نفس الدافع كان لإبراهيم عليه السلام لما كان يبحث وكان ينظر إلى الشمس والقمر، فلما كانت تأفل كان هو جميل. سؤال وبحث على الخالق سبحانه وتعالى. تمام. واضح. شكرا لك عبد العزيز، أحسن الله عليك. شكرا لك. حياك الله عبد العزيز، السلام عليكم ورحمه الله. عليك السلام، كيف حالك اخوي؟ الله يحييك، تفضل. وكيف حال الشيخ؟ اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله ومرحبا. سلام عبد الله، الله يحييك. والله اني سعيد بسماع صوتك. الله يسعد ايامك، يا مرحبا بك. امين يا رب. وحبيت. بس عندي سؤال يا شيخ، انا الظاهر سمعت لك يمكن اكثر من 300 أو 400 شريط تقريبا. بس انا بعرف صراحه يعني من انا انصح كل المستمعين عبر الاذاعه هذه اللي يسمع المؤذن الاول. جزاك الله خير. المؤذن الاول سمعتها والله الذي لا اله الا هو ندمعت العين وانا اسمع بس. جزاك الله خير وكثر خيرك. فعلا موعظه مؤثره. شكرا لك يا عبد العزيز ولتفاعلك ولاتصالك. معنا الاخ مشعل، حياك الله يا مشعل. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صراحة أول شيء أشكركم على البرنامج الحلو، خصوصا إنه وقت مناسب جدا. شكرا. ومع أستاذ كبير مثل عايض القرني. الله يديم بزاك الله خير. الله يعافيك أستاذ عايض. أنا أسأل بس عن موضوع في قصيدة لك قلت فيها يفداك يا نايف محلها لجساس يا من يفصل هذا خطبة المجد تفصيل. يا استفسى عن صحة القصيدة وصحة الرد اللي صار على القصيدة. طيب. كان عم غير صحيح. طيب يا مشعل تسمع ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. عبد الله. يا الاول عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا عبد الله. حياك الله. مساء الخير يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، مرحبا بك حفظك الله. حياك الله، الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يسلمك. يا شيخ عايض، انا لاحظ متابع كثير انت تستشهد مش شعبي وهو محبوب للجميع على فكره من ذكر اسمه. ايه. فلو يعني الشاعر هذا يعني تضيفه او يعني تعرف بعض السلوكيات عند الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله يتوب علينا عليه. آمين. والشعر هذا من خير الشعراء العربية في ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وتدله. ولو يا شيخ تضيف عندك أو توصي عليه أو كذا، لأنها قامة شعرية ما يستهان فيها. طيب. وأتمنى سلام من دعائك يا شيخ الله. شكرا حبيب. شكرا ثابت الباري. شكرا لك. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أبو فهد. مساء الخير. مساء النور، حياك الله. الله يحييك ان شاء الله. اول شيء اشكركم على برنامجكم الناجح ذا، واحب اسلم على الشيخ عايض. اهلا وسهلا بك يا حبيبنا. الله اني احبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. الله يجزاك خير ان شاء الله. انا عندي مداخله بسيطه على سبب توفيق في الحياه ان شاء الله، لان الواحد لازم يتمسك بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هناك رضا الوالدين من اسباب الصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا. جميل، احسنت. حلو، احسنت يا ابو فهد. عندك شيء اخر؟ كما أتمنى من الشيخ بس يبعث رسالة عبر إذاعتكم الرائدة هذه للشباب والفتيات، هداهم الله أنهم القرآن يصبح مهجور، ما نعرفه إلا في رمضان. لو يفضل الشيخ دعوتكم للموضوع ده. طيب تسمع الإجابة يا أبو فهد. شكرا لك. الله يجزاكم خيرًا. حياك الله. حمد السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أسعدك. تفضل يا حمد. إحنا الهواء. هي نعم، أنت على الهواء الآن. حبيت الأستاذ الفاضل والشيخ الفاضل عايد القني. أنا عندي قصة مصغرة من الضلوع إلى الله. طبعا تفضل. أنا في أحد الأيام كنت في شركة معينة وفصلت تعسفيا وكذا من هذا الكلام، فحصل معايا أنه ازداد الضغط علي في العمل، فلم أستطع. وأنا مع العلم أني كنت متزوج ولله الحمد لله متزوج، ولكن ضاقت في أراض الله الواسعة، فلجأت إلى الله والله العظيم، رجعت إلى الله سبحانه. ووصلت من الشركة وأنا متزوج وبإيجار وأتحمل ما لا أتحمل. ودعيت الله في الثلث الأخير من الليل، والله يا شيخ أني قدمت على وظيفة قبلها بيوم، اليوم الثاني، مع العلم أن الشركات هذه ما شاء الله ما تعطيك مجال. والله اليوم الثاني انهم قالوا لي قبول فوري، مش قبول يعني مبدئي. بفضل الله. هذا اللي حبيت. جيد جيد احمد. قصة من الواقع، قصة من الواقع في الرجوع الى الله ودعواته. معنا متصل اخر، من معنا يا زياد؟ هاني، مساك الله بالخير يا هاني. مساك الله بالنور، كيف حالك اخوي؟ اهلا وسهلا، تفضل بارك الله فيك. مساك الله بالخير يا شيخ. اهلا وسهلا يا هاني، مرحبا. كيف حالكم؟ طيبين. الله يبارك فيك، حياك الله. نشهد الله على محبتك. حبك الله الذي احببتنا فيه. الله يجزاك خير يا شيخ. اشاره بسيطه بس لعلك عم قلت تعلق عليها. ايه. يلاحظ على بعض الاشخاص اللي ما تبدو عليه فيهم الصلاح والالتزام انه يحرم نفسه من الخير او يستحي انه يقدم على الخير. بحكم انه يعني ما تكون بادي عليها اثار الصلاح. لعلك شيخ تعطين لو توجيه بسيط ان الواحد ما يحرم نفسه حتى لو كان سنت. ما يبدو طيب. عليها اثار الصلاح. ممتاز، شكرا لك يا هاني. معنا غيره يا زياد، نتاخر شوي في الاتصالات. طيب شيخ عايض المعنى حوالي 20 دقيقة، يعني أن نلملم بعض الأوراق ونجيب على بعض التساؤلات. عبد العزيز يقول يحيل المستمعين إلى أشرطة للشيخ منذ سنوات أكثر من 300 شريط وينصح بشريط المؤذن الأول. فعلا المؤذن الأول كان تحول ونقلة نوعية في الشريط الإسلامي وخصوصا للشيخ عايض. ما الذي جعله بهذه اللذة شيخ؟ شكرا له. المؤذن الأول خطبة ألقيتها في جامعة أبي بكر الصديق بأبها عن بلال بن رباح، لكني ارتجلت، فلما وصلت هزتني المشاعر وانتقلت الصورة عندي إلى حياة بلال ومعاناه رضي الله عنه وأرضاه وحياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحظة الفراق، صدقني بلحظة غير طبيعية في حياتي. هو كان حتى قال للأخوة أحمد الله سبحانه وتعالى أجعله خالص الوجه الكريم. فصدق الأخ أني أنا لازلت أرى أن المؤذن الأول هو أول شريط في مسألة، وأما الشريط الأول في مسألة السعادة فهو لا تحزن بلا شك. أكيد. الله يجعله خالص الوجه. أمين. عبد الرزاق يقول إسلام ضمان بن ثعلبة رضي الله عنه أنه كان فارا من النار وأراد أن تصححوا له بعض الفهم. هو أنا يمكن قلته في السيرة أنه كان فرارا من النار، طبعا المتكلم في السيرة يعني ليس معناه الكلام المباشر كذا، لكن يعني أن يقول أنه يريد النجاة ويريد، وأصل الذي يسلم هو يفر من النار بلا شك، لكن يوافق أنه يريد أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى مولاه، أن يسلم، أن يؤمن، أن يذعن، أن يتعرف على إله وخالق الكون جل في علاه. فجميل كلام أخي. جميل. أيضا مشعل كان يتكلم عن قصيدة يفداك نايف، يا مهلهل وجساس، هل هي لكم فعلا؟ أنا قلتها في للأخ نايف العتيبي. أيه؟ ولكن شعراء من ربيعة ومن بكر ومن وائل صحوا فاعتذرت منهم بقصيدة أنعم بهم وبقبائلهم، لكني أنا لأنه قلت هذولا كنهم قبل الإسلام وهذا مسلم قصدي، لا قصدي أن ننقص في أي قبيلة، خاصة أن قبيلة بكر بن وائل حتى منهم بيني وبينك الحكام وهم أهل عين، قصدي يوم ذي قار هم الذين هزموا الفرس، حتى يقول شاعرهم الأعشى لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطأهم الشرف، لما التقينا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا، قالوا البقية والهندية يحصدهم ولا بقية إلا السيف فانكشفوا. بالمناسبة أبو تمام جاء عند واحد وائلي من أهل النجد يمدح قديما، وائلي أظن أمير في العراق، وتميم القبيلة المشهورة الماجدة التي منها مجدد الدعوة الإمام محمد عبد الوهاب وهي من أنبل القبائل، غلبت بل رئيسها حاج بن زرارة أخذ بقوسه وسار عند كسرى، ولكن بكر بن وائل ما لاقت بكر قصدي فارس وهزمتها. قال هو أبو تمام يمدح تميم ويقول في بكر، قال لئن فخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما أسست من مناقبي، فأنتم يقصد بكر بن وائل أو فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي. تواضع وفخر بالآخرين. نعم. جميل. عبد الله يقول دائما تستشهدون بشاعر شعبي في الشعر العامي لكن لا تذكرون اسمه. لا نذكره كثير لكن من باب إني كررت، ولا هو بن جدلان سعد وهو من منطقتنا قريب من بيشة، هو الشاعر الأول في الخليج رقم واحد، خذها مني معلومة استفيدوها اليوم. عطنا من أبيات. وفي الكويت جعلوه ملك الشعر وأخذ الجائزة، حتى أنه أخذ جائزة سيف الأمير محمد بن أحمد السديري الشاعر المشهور. قال يقول سلامي أرض السعودية ديار الملوك مهابط الوحي والكعبة وبيت النبي، يا محمد آل أحمد الله يرحم مكوبوك ويسكنك في الجنان الخالد الغيهبي، حطيت للشعر حق مثل حق الصخوك سيف العرب يستلم الشاعر العربي. له خمسة أبيات ودي أن شعراء الشعبين في السعودية يتركون شعرهم كلهم يقفون أمام هذه الخمسة. هو ملك الشعر مثل متنبي في هذا، يقول ودنا بالطيب، لها مخرج بس الدهر، ودنا بالطيب بس الدهر جحاد طيب، كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها، يدك لا مدت وفا لا أتحرى وش تجيب، كان عادة سالم حبيتك وخشها. يقول إذا منك قدمت معروف الناس لا تظن بيردون، خل الجميل وجه الله، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ولا يذهب العرف بين الله والناس، لا تحرى ما تدري يدك تنجو من الناس إلى ما أكلوا يدك جميلة شكرا لهم، كان ودك تخشها، يدك لا مدت وفا لا تحرى وش تجيب، كان عادة سالم حبيتك وخشها، وذمة ما هي بتندان الحق المصيب، جعل قشاش الحطب لو سرح يقتشها. ثم يقول كل ما شب، شوف يا أخي الإلهام شاعري، كل ما شبيت نار المحبة مع حبيب قام يسحب في مشاهيبها ويسحل في مشاهيبها ويرشها، إلى أن يقول اسمع جبر الخواطر، اسمع المجاملة الاجتماعية، اسمع خط العلاقات، قال وانت لو حصلت لك في الزمن وجها غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها. يعني مش الأمور لا تصعب، وإذا سمعت كلمة نابية تغافل يا أخي ومش الأمور. هذا جبر الخواطر، هذا نزول عند رغبة عبد الله بذكر اسم الشاعر. طيب أبو فهد كان يسأل يقول أسباب التوفيق في الدنيا، يقول في أشياء سهلة جدا يستطيع الإنسان تطبيقها وتنفيذها ويكون من الموفقين. أول أسباب التوفيق طاعة الباري، هي أول سبب وأعظم سبب. يا أخي أنا أقول لإخوان نحن مسلمين، اللي يسمعني الآن كلهم مسلمين، الرجال والنساء، نحن شرفنا بالإسلام، نحن في بلادنا وفي البلاد الإسلامية شرف الدين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول، ترى شرفنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي رفع روسنا بأبي هم صلى الله عليه، ترى مدرستنا من غار حراء، ترى مرجعيتنا من غار حراء، جامعتنا من غار حراء. أنا رحت قبل 3 سنوات إندونيسيا حفل توقيع لا تحزن بالإندونيسي، صدقني قام منشدان على مستوى إندونيسيا بنشيدة اقرأ ما أنا بقاري اللي في الغار، نظمها شاعر إندونيسي، إنه ما بقي أحد فيما أرى إلا بكى لأنه عادني لهناك. أنا أقول للإخوة ببساطة، هل صليت الفجر اليوم أنت في وقتها يا مسلم يا مسلمة يسمعوني؟ هذا هو التوفيق. ما صليت الفجر في وقتها راجع نفسك، هل تحافظ على الصلوات الخمس؟ قال لي أخي أحد المتصلين بياتي اسمه القرآن يهجره كثير من الناس، هو نفسه. شوف شكرا لمن؟ أبو فهد. أبو فهد صدقت وبررت. يا أخي شوف الوسائل التواصل الاجتماعي، تفتح جوالك الآيفون عندك والجلكسي 24 ساعة ما تلقى 5 دقائق وصفحتين من القرآن، ويلنا من الله كيف نلقى رب كلام الله. والله أني أعرف أنا أركب في الطائرات من جدة إلى الرياض إلى الظهران إلى دبي، إنك تجد 300 راكب ما يفتحون مصحف، كله رسائل ومسجات واستقبالات وكلام وجرائد وإعلانات وأكل وشرب وشركات ومؤسسات. طيب وين الآية البينة؟ يا 5 دقائق صفحتين، أنا أرجوكم صفحتين. كتاب أحكمت آياتهم ثم فصلت، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب، والله أنه شرف لنا. ستكتب يا أخي، ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا الكتاب خلود سعادة. وبعدين فيه شيخ حتى أسلوب الرواية، الصحابة شكوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا ملينا، ما عندهم تلفزيون كان الصحابة، ما في ولا سينما ولا صحف رضوان، وما عندهم جلكسي ولا آيفون ولا شيء، فتحوا الدنيا قالوا صود أنك قصيت علينا قصص. فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص، توقف القصص. ما عند حتى روايات، أنا لهم إخواني نكتب روايات الغربين، نكتب روايات ما عندهم رسالة، ما عندهم كتاب وسنة، كلها كذب ترى، خذ لك من هذا الزيف. قالوا يا رسول الله لو حدثتنا، قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قالوا يا رسول الله بدي أنك وعطتنا، قال أيها الناس قد جاءتكم موعظة. بالله عليكم هل أحد يحب يعني الأدب يعشق الحرف الجميل ما يقرأ سورة يوسف؟ والله تستوقفني كأن أول مرة، حتى يقول في آخرها لما انتهى هي نزلت في جلسة واحدة ترى، قال ما كان حديثها يفترى، يقول سال التواريخ وسال الدنيا كلها، هذا كتابه سبحانه. أرجو أن نعود إلى الحرف الجميل والوحي المقدس صفحتين. أنا طلبت في التويتر والله أن بعضهم كتب يقول ما أستطيع شيخ أدوم على صفحتين، يعني 3 دقائق. إذن فيه الموعظة والقصة والرواية والسرد. عطنا اتصالات يا زياد، تفضل. عاصم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عاصم. حبيت أمسك عليكم الشيخ عائض. الله يحييك. أهلا وسهلا. مشاركتي بسيطة إن شاء الله. حبيت أقول إحنا شباب، تعرف الشباب هذا اليومين يعني وسائل للهاء كثيرة عندنا ما شاء الله تبارك الله. وإحنا حبيت من الشيخ يعني إن لا تكون هناك برامج موعظة في المساجد في أي مكان تحتاج التفكير. إحنا نحتاج من الشباب، نحتاج من هذه المواعظ، نحتاج من الشيوخ إنهم يعتلوا المنابر أكثر من هذه البرامج اللي تظهر اليوم يعني. من وسائل الإعلام، من وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ساعات الإنسان يعني تعرف تغلب نفسه، لكن إذا كانت هذه الأشياء بكثرة في المساجد يعني مواعظ أكثر تحببنا وتخلينا يعني بالفعل ثابتين، نحتاج الثبات. طيب يا عاصم، ان شاء الله تسمع تعليق الشيخ. اخر متصل عبد العزيز، مساك الله بالخير، السلام عليكم. الله يسلمك ويبارك فيك، اهلا وسهلا. حياك الله يا اخ عبد الرحمن. شيخنا الكريم، اشهد الله اني احبك. حبك الله الذي احبتنا فيه. وكتابكم هذا اسال الله ان يوفقك، لانه قد فتح الكثير واسعد الكثير، ويعني كان له اثر كبير جدا جدا جدا في تغيير اشياء كثيره. بس الله يكتب لك الأجر يا شيخ. وحبيت بس أسلم عليك وأدعو لك إن الله سبحانه وتعالى يوفقك إن شاء الله. شكرا لك يا عبد العزيز. شكرا لك. حياك الله. يبارك فيك شيخ. بقى أرجع للمتصلين السابقين على عجل. حمد كان يقول قصة رجوعه إلى الله وكيف فصل من عمله ورجعوه وكذا, أو وجد عمل أفضل بسبب الدعاء. هذه قصة واقعية وتدل على انطلاق حديثكم. هاني يقول آثار الصلاح, ما هي الآثار التي ربما تظهر على الإنسان يتبين أنه صالح؟ أو هو شوف, أما أخي الأول حمد صدقت, وهذه سنة من الله كونية قدرية شرعية. لا بد أنك إذا استغفرت وتبت وأنا سوف تجد الباب مفتوح, لأن الطلبات كلها والملفات عند الواحد الأحد. حتى الملوك والرؤساء الوزراء الأمراء العلماء تراهم فقراء, حتى يوم العرفة يتجردون كلهم يطلبون, هذا يبكي يقول لا اغفر لي, وهذا أعطاني ولد, وهذا يا ربي ذري, وهذا رزق, وهذا كلهم فقراء. الغني الواحد الماجد هو الله. ثانيا, أما علامات السعادة يا أخي هاني, الصلاح أصلا قد تظهر أو لا تظهر, لكن طبعا المسلم السني يظهر عليه الصلاح اتباع رسول الله عليه وسلم. ونحن مقصرون, يعني قد بعض الناس ترى في طيبة وعلى الفطرة ولكن يقصر في أمور السنة. فنحن لابد أن نكون ناخذ الناس بأصول إيمانهم. يعني يا رسول الله عليه وسلم لما شرب هذاك الخمر عنده وجلده لعنه بعضهم, قال لا تلعنه ولا تسب, إنه يحب الله ورسوله. فأصل الحب موجود, ولا بد أن حتى أنه مثل تعرف كلام الطنطاوي يقول نحن في الإسلام جيد وجيد جدا وممتاز, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فيهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخمس. أنت تصلي الخمس سدد وقارب, أنت مثلا تجتنب الموبقات سدد وقارب, لأن لا نستطيع أن نأتي بالناس كلهم يعني على درجة الحسن البصري وعمر بن الخطاب. لا, نحن مدرسة كبيرة وجمعية كبرى, وفينا المقتصد والمقصر. أهم شيء أنك حافظ على أن تكون في أصل الطريق, في الطريق وامش وابشر بالخير ودافع وكافح, وإذا منك أخطأت قم. وإذا يا أخي النملة تسقط ألف مرة من على الصخرة وتواصل وتواصل, ولهذا ذلك الحياة هي كفاح. حتى يا أخي في العمل عندنا تسديد وعندنا كفارات, أبشركم 10 كفارات ذكرها ابن تيمية: الاستغفار, التوبة, الحسنات المحل, المصائب المكثرة, دعوات المؤمنين. سددوا قاربوا أبشروا. الحمد لله على كل حال. عاصم يقول وسائل الإلهاء كثيرة, يقول نحتاج منكم أنتم العلماء والمشايخ الفضلاء والدعاء أن تكونوا أقرب, ونحتاج إلى مواعظ أكثر حتى نعود ولا نبتعد عن الخط المستقيم. نعم, أنا قبل ما أقول هذا يا أخي, في أن نحن في إذاعة طبعا رياضية تخاطب الشباب, صدقني أنا الرياضة لا أتابع عن المباراة لأني مشغول بالمحاضرات وكذا. ما هزني في المنتخب ولا هزني في الشباب السعودي الرياضي, الشباب الرائع إلا الذي سجد في الملعب مضى في كوريا أو في ملعب اتجه إلى القبلة كوريا. وسجل لما سجل هدفا, يصحح لك أبو نواف, أيوة, لما سجل هدف, سجد في احدى الملاعب العالميه, هز جسمي, اهتز ضميري امام العالم كله, امام العالم, الشاشات يا اخي مليارات يناظرون, وسجل والتفت الى القبله الى الكعبه وسجد, يعني مسلم, يعني متجه للكعبه. شكر الله, انا تابع للرسول عليه الصلاه والسلام, انا مسلم, هذه هويتي. يا اخي اللي بيسجل مارادونا سجل 10 أهداف وبيليه وغيره وكذا, لكن اللي بقي سامي, هو سامي الجابر يا أبو نواف, إيه الأستاذ سامي الجابر, ترى صديق وبلغه السلام وتحياتي من هذا المكان. هذا السجدة ترى عن 1000 محاضرة 1000 رسالة, معناه أن الله العظيم, الله أكبر, يا عالم انتبهوا, أنا مسلم, أنا أحمل هويتي أمام العالم, أنا تفوق عليكم جميعا بأني مسلم, أني مؤمن, أني أسجد لله. جميل. عبد العزيز ختم بيقول أنه من قرأ الكتاب وأنه أثر فيه وغير في مجرى حياته. أنا ما زال لدي يمكن دقيقة ونصف, ونحن نتحدث عن إنه الله والتمجيد والتعظيم والتأليه للمولى جل في علاه وهو أقل الواجب. نختم بلا إله إلا الله أو ما تراه من الأبيات. نعم. التي تعظم جناب المولى جل في علاه. أنا أولا أدعوكم جميعا إلى أن نكثر من ذكري سبحانه, كلما أكثرت من ذكري كلما أحبك وقربك. الله الله سبق المفردون, يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولهذا أعظم الكلمات لا إله إلا الله, والله أنها تنخلع لها القلوب. أعظم جملة في العالم, أعظم كلمة, أحسن مفردة في الكون الآن التي تجري في الأثير, لا إله إلا الله. وفي حديث يقول قال العبد في الأرض لا إله إله إلا الله, قال صدق عبدي لا إله إلا أنا. لأل تعلم له سمية, لا إله إلا الله أبدأ بها حق وصواب, لا إله إلا الله أبدأ بها حق وصواب, كلمة من عالم الغيب ربك جابها, لا إله إلا الله أكبر سؤال أعظم جواب, الرعود أثوابها, الرعود أصواتها, والبروق أثوابها. أسألك بأسمائك الغر والوصف المهاب, بالفواتح والخواتيم كم من قرابها, وأسألك بحرف كتاب إي والله من كتاب, بالسور إجازها باهر وسابها, بالطوال السبع في شرحها فصل الخطاب, وآية الكرسي وكم قلب نتعجابها, وسورة الإخلاص يا رب فصل الخطاب وآية الكرسي وكم قلب تهجابه تغفر الزلة وتفتح لنا الخلد باب وانجنا من نارك الموقدة وعقابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها لكن العبد لو ما رجع بعد الغياب يغتفر له شردته بعد طول غيابها. من أنا حتى امدحه من تراب في تراب أنا وإياك والكبير والأغنياء اللي تشوف ترام تراب في تراب ترام يجردن يقول لك جيتم هنا فرادة كما خلقناكم أول مرة. فتحت الله عظيم في واحد يقولني أنا من أنت أصلا العظم له والله كل ما تبصر من الباشوات أهل من أنا حتى امدحها من تراب في تراب جودها الواسع رفعني على مرقابها أتوسل بالشهادة وهي رأس الذهب واعترف بذنوب عبدا وأنا كسابها من كفر ولا شكر ما يزيد الملك باب كل الله مستغني عن الخلق هو هابها كل ما تبصر إلى أن قلت فيها كلهم ريشة بعوضة على ريشة الذباب إلى أن قلت فيها كل ما تبصر من الباشوات هل قباء مثل دود القز سم الفنا بثيابها البقاء له والمجد له سبحانه. وجزاكم الله خير عنا عدتونا وذكرتمونا بارك الله فيكم. طيب شيخ عايض وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة التي صاحبتمونا فيها في برنامجنا الأسبوعي لا تحزن وكان عنوانها إنه الله. الشكر كل الشكر بعد شكر المولى جل في علا لمستمعين الذين حاولوا التواصل معنا إما بالاتصال أو بإرسال الرسائل ولم نستطع أن نتجاوب معهم من نظرا لضيق الوقت وكثرة المتصلين. شكر بعد شكر الله جل وعلا للزميل زياد بسالم في الكنترول على تنفيذ هذه الحلقة وفي الإشراف العام أستاذ محمد الخميس هناك في الكنترول. شكرا لكم الشيخ عايض قري. شكرا لكم بارك الله فيكم تحياتي للجميع. ألقاكم بإذن الله مستمعي الكرام الأحد القادم عند الواحدة ظهرا للإشارة الإعادة تكون الخميس والجمعة عند الثالثة عصرا. في أمان الله. لا تحزن فالله